مزيح يا مشطرها قصت العز والخير. شيوخ فيه ما من سيدنا البشير. قولوا له من غلطيت كاكا ليام تاما العامة، وخشي ما يدير عليها حتى يطيح في بير. خيرا تم الحديد كيصير.